وما يباح فيها، هي يسمع فيها أشياء ويباح فيها أشياء كما يقول. نعم. ويكره في الصلاة التفاته، يكره في الصلاة التفاته بوجه عن القبلة، لأن في الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان في صلاة العصر، ولأنه إذا التفت انشغل قلبه وأعرض عن الله، لأن الله تلقى وجهه وهو يصلي، فإذا التفت يكون أعرض عن الله. ولله المثل الأعلى، أنت لو تكون أمام أمير أو ملك أمامه ثم تصد عنه، ما يكون هذا فيه شيء إذا صددت عنه، هذا الذي تكلمه وتناجيه صددت عنه يجب في نفسه عليه شيئا، أن هذا تنقص له. إذا كان هذا عند المخلوقين الله جل وعلا أولى. وجاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى ينصب وجهه قبل وجه المصلي، لأنه يدعوه ويناجيه، وهذا من شرف الصلاة. فإذا التفت أعرض أعرض الله عنه. ولهذا جاء في الحديث إن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، وصليتم فلا تلتفتوا، لكن لا تبطلوا الصلاة ما دام أن الالتفات بالوجه فقط فإنها لا تبطل الصلاة، لكن يكمل إلا إذا كان لحاجة فإنه لا يبطل. أما إذا كان يخاف من عدو ويلتفت لئلا يأتيه العدو هذا لا يبطل. النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة يصلي ويلتفت إلى الشعر وهو يصلي لئلا يهجم عليه العدو، فإذا كان الالتفات لحاجة فإنه لا يكره، إنما الذي يكره الالتفات لغير حاجة. نعم. ورفع بصره إلى السماء، الثاني مما يكره في الصلاة رفع بصره إلى السماء، لأن المشروع للمصلي أن ينظر إلى موضع السجود كما سبق، لأن هذا أدعى للخشوع وإقبال قلبه على الله سبحانه وتعالى، فلا يرفع بصره إلى السماء، هذا منهي عنه. وجاء في الحديث لينتهين أقوام عن رفع أبصاره في السماء أو لا تخطفن أبصارهم ولا ترجعوا إليه، هذا تهديد ووعيد دل على أن هذا إن هذا لا يليق بالمصلي. نعم. وتغمض عينيه، المفروض الثالث تغمض عينيه، لأن هذا تشبه اليهود، اليهود هم الذين يغمضون أعينهم في صلاتهم، نحن نهينا عن التشبه بهم. قالوا إلا إذا كان لتغمض عينيه سبب، كان يكون أمامه ما يشغله فيغمض عينيه لأجل أن لا ينشغل بما أمامه، إذا كان أمامه ما يشغله وأغمض عينيه من أجل أن لا ينصرف فكره عن صلاته فلا بأس، لأن هذا لحاجة، مثل ما قلنا عن الانتفاخ إذا كان لحاجة فلا بأس. نعم. وإطعاؤه، يكره من الصلاة إطعاؤه في الجلوس، إطعاؤه أن يقع معه، أن يقع له ثلاث حالات أو ثلاث صفات، صفة الأولى أن يفرش قدميه فيجعل ظهورهما إلى الأرض وبطونهما إلى أعلى ويجلس على بطون قدميه، هذه صفة، يفرش قدميه ويجعل ظهورهما إلى الأرض